واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أهد أنفسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ادفع البلاء والمحن والفتن عن المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم وحِّ صفوف المسلمين. اللهم صُن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم انصُر من نصر دينك، وأعِزَّ من أعزَّ دينك. اللهم وفِّقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك. اللهم ربَّنا أدِم علينا نعمك وأمنك. اللهم وفِّق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا غفور يا شافي يا مكافي. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي صاحب السمو حاكم دولتنا وإمامنا الراشد الشيخ خليفة بحفظك، وأن تعافيه من بلائك. اللهم ارحمه واعف عنه وعجل شفاءه برحمتك. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له الأجر والمثوبة. اللهم وفقه بتوفيقك. اللهم أيته بإخوانه ولي عهده. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره وافسح له فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا واغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم عطاؤك لا ينفد، وخزائنك ملأى، ونحن عبادك. اللهم اسقنا الغيث عاجلا غير آجل. اللهم اجعله نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته اجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.